بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استفدنا من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالألفاظ المجملة التي تحتمل معنى باطل، معنى باطلة ومعنى حق، مثل الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ماذا قال أو ما هو قول أهل السنة فيما يتعلق بالحد؟ هل يثبتون من هنا؟ على تفصيل. نعم، من حيث المعنى. إذا أراد بحق المعنى صحيحا، ما هو المعنى الصحيح في الحد والغاية؟ والغاية مثل معنى الحد، الحد والغاية، ما المعنى الصحيح؟ يعني إثباته، إذا أثبتنا ما المقصود بالإثبات؟ ما هو المعنى الصحيح عندك عمر؟ إثبات الحد، إثبات أن لا كيفية، لا نعلمه. إذا إثبات الحد معناه إثبات أن للصفات كيفية لا نعلمه. وذكر ابن أبي العز أيضا معنى آخر، وهو أن المقصود أنه منفصل عن خلقه، والأقرب المعنى الأول أقرب، أن مقصودهم إثبات أن له صفات، أن لها كيفية لا نعلمها، وهو أيضا مراد بالغاية. من الذي قال أثبت الحد من علماء السنة؟ ما غير مالك، اختلط عليك. عبد الله بن المبارك. قيل له بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل له بحد؟ قال بحد. هذه معاني صحيحة، أن لا كيفية لا نعلمها، أو أنه منفصل من خلقه جل وعلا. فالمعنى الذي ينفى بالحد معنى باطل ينفى، وقد جاء عن الإمام أحمد وعن الدارمي أنه نفوا الحد عن الله، فما المراد بالنفي؟ لهذا سيأتي معنا في الجهة اليوم إن شاء الله. التكييف، الذين نفوا الحد أي تكييف صفات الله جل وعلا، ليس لنا أن نكيفها، وإن كان لها كيفية لكن ليس لنا التكييف. الذين نفوا الحد أي نفوا علمنا لكيفية الله، أو أن نخوض في الكيفية. الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح، لماذا نفيت هذه الألفاظ من الله جل وعلا؟ تقتضي التجزية، أركان وأعضاء أدوات تقتضي التجزية، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ولكن إثبات الصفات له كالوجه واليدين لا يقتضي أنها تسمى بهذه التسميات، فهم ينفون هذا ويريدون نفي الصفات. ونحن نثبت الصفات ولا نقول إنها تسمى بهذه التسميات، وإن سميتموها أنتم هذه التسميات فهذا لا يقتضي أن ننفي ما أثبته الله لنفسه، ولا يجوز لكم أن تسموا الله بما لم يسمي به نفسه. وكذلك الجوارح، ما السبب في المنع من الجوارح؟ تسمية بالجوارح فيها معنى الاكتساب، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما اكتسبتم، والله غني عن كل ما سواه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكم. والأدوات منع على أن هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، قال وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء، ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو، وأهل البدع يقولون إذا أثبتتم له العلو جعلتم الله في جهة. طيب ما المانع أن يكون في جهة العلو ولكن ليست جهة مخلوقة؟ هم يقولون، يأتون بهذا اللفظ، يقولون إذا أثبتتم له العلو فأنتم تقولون إنه في جهة، وما كان في جهة فهو محصور والجهة تحيط به. الجواب عنهم نثبت لله صفة العلو، وإن سميتموها جهة فهي جهة غير مخلوقة فوق المخلوقات، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذا لفظ الجهة قد يطلق على جهة غير مخلوقة، جهة العلو غير مخلوقة. قال وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، أي جهة موجودة وهو المخلوق، العلو المخلوق. وقد يراد به ما هو معدوم، مقصود بالمعدوم هنا ما ليس بمخلوق، أي أن الله فوق المخلوقات، علو غير مخلوق، أي بائن من خلقه فوق مخلوقاته، فهو في علو غير مخلوق. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصر شيء ولا يحط به شيء من المخلوقات. إذن نحن لا نريد هذا، تعالى الله عن ذلك، لا نريد أن الله في جهة، في جهة علو، وهذه الجهة تحيط بالله، تعالى الله عن ذلك، وأن الله تعالى في علو مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فالله فوق مخلوقاته ولا وبائن من خلقه كما قال ابن المبارك. إذن لا يلزمنا ما أرادوا أن يلزموا به أهل السنة، قالوا إذا أثبتتم له العلو فيلزمكم أن تقولوا إن الله في جهة، وما كان في جهة فهو مخلوق، وما كان في جهة فهو محصور في تلك الجهة. هذا كلام غير صحيح، هذا في حق المخلوق. وأما الله فهو فوق مخلوقاته، والله عز وجل في علو غير مخلوق ولا يحيط به شيء من خلقه. قال وإن أريد بالجهة أمر عدمي، مقصود بالأمر العدمي أي جهة غير مخلوقة، جهة علو غير مخلوقة يعني فوق المخلوقات. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده، بمعنى أن الله بعين من خلقه. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، فنقول الله في العلو وهو علو غير مخلوق، بل فوق مخلوقاته جل وعلا. ومعنى أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع، فإن سطح المخلوقات هو العرش والله فوق العرش. وهذه أمور نؤمن بها كما جاء في النصوص الشرعية، والعقل قد يتحير في التفكير فيها، فلا يخوض المسلم في ذلك، لا يخوض المسلم في تكييف الجهة وكيف هذه الجهة التي هي فوق المخلوقات وكيف هذا العلو، ينتهي إلى ما جاء في الكتاب والسنة، الرحمن على العرش استوى، فسقف المخلوقات وعرش الرحمن والله فوق العرش كما جاء في أدلة الكتاب والسنة، ولا يقال إن الله سبحانه يحيط به العلو أو يحيط به جهة مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعنى أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. وهنا كلام للشيخ الإسلام والألباني، اكتبوه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 145، كما في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 145. وإذا قال قائل هو سبحانه فوق سماواته على عرشه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فهذا المعنى حق سواء سميت ذلك مكانا أو لم تسمه مكان أو جهة بمعنى واحد. وقال الباني رحمه الله في مقدمة مختصر العلو فإذا سمعت أو قرأت عن أحد الأئمة والعلماء نسبة المكان إليه تعالى والذي ينسب إليه هو مكان العلو فإذا سمعت وقرأت عن أحد الأئمة والعلماء نسبة المكان إليه تعالى فاعلم أن المراد معناه العدمي يعني علو غير مخلوق فاعلم أن المراد معناه العدمي يريدون به إثبات صفة العلو له تعالى والرد على الجهمية الذين نفوا عنه سبحانه هذه الصفة ثم زعموا أنه في كل مكان بمعناه الوجودي مقدمة مختصر العلو صفحة 71. إذن إذا قيل لك هل تثبت لله جهة ماذا تقول من سيجيب ذلك الحال جهة العلو غير مخلوقة فوق مخلوقاته فالله في العلو ولا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يلزم إذا قيل إن الله في جهة العلو أنه يحيط به المخلوقات قال فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات كلها مخلوقة أي العلو والسفل واليمين والشمال فيقول إذا قلنا أن الله في جهة معناه أنك جعلته محصورا ولذلك يقولون في كل مكان ما يحصر وجهة فأرادوا أن يخرجوا من الحصر وهم في حقيقة الأمر طالب الحصر إذا كان الله في كل مكان وهذه الأمكنة مخلوقة مع أن حصرت الله في داخل العالم ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات لأن الله موجود قبل أن يخلق هذه الجهات وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم يعني يريدون يلزموا أهل السنة الذين قالوا أن الله في العلو أنه يلزمهم أن يقولوا أن العلو قديم، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم. هذا لو قلنا إنه في جهة علو مخلوقة، لكن نحن نقول الله فوق المخلوقات، الله في علو غير مخلوق فوق المخلوقات. وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، لا يلزم، لا يلزمنا ذلك، لأننا لم نقل إنه في جهة علو المخلوقة تعالى الله عن ذلك، وإنما نقول الله فوق المخلوقات. وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، هذا بناء على فهمهم، بناء على فهمهم وهو أنه لا يوجد إلا جهة، جهات مخلوقة، وهذا يصيرهم إلى القول بما فروا منه. هم فروا من أن يقول إن الله محصور، فهم حصروا داخل الجهات الست، إذا انحصروا داخل المخلوقات تعالى الله عن قولهم. فهم الذين أدى بهم هذه الأقوال إلى أن حصروا الله، فروا من الحصر في جهة علو وحصروا في الجهات الست، حيث قالوا في كل مكان أي من هذه الجهات. فهو فوق الجميع عال عليه، ولذلك استطاع الجهمية أن يلزموا هؤلاء أن يقولوا لا داخل العالم ولا خارج العالم، فأدى بهم إلى القول بالعدم، أدى بهم إلى القول بالعدم، لا داخل الجهات الست ولا خارج الجهات الست، فأدى بهم إلى القول بالعدم. فإنه ما من موجود، فإنه ما يمكن أن يوصف المعدوم بمثل هذا الوصف، لا يوجد لا داخل الجهات الست ولا خارج الجهات الست، ما بقي مثل هذا، ما هذا إلا وصف العدم. قال ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. قلنا هذا كلام باطل، يعني ألزموا أهل السنة بسبب فهمهم السقيم أن الجهة مخلوقة، وأهل السنة لا يقولون بأن الله في علو مخلوق ولا في جهة مخلوقة، بل يقولون الله فوق العالم. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، الله ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية، فيما لا نهاية له فليس بموجود. والجهة ما جاء ذكرها في أدلة الكتاب والسنة، إنما أثبت الله لنفسه ماذا؟ صفة العلو. فنحن نبتعد عن هذا اللفظ، هل الله في جهة أو ليس في جهة، اترك هذا، تكلم بما جاء في أدلة الكتاب والسنة، الله في العلو، وهو سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، فوق نعم خلقه الرحمن على العرش استوى، ولا نحتاج أن نخوض في مسألة الجهة، لكن هذا هو التفصيل فيها. قال وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط بشيء من مخلوقاته، لا تحويه الجهات الست أي لا يحويه علو ولا يحويه سفل ولا يحويه شمال ولا يمين ولا أمام ولا خلف، الله سبحانه وتعالى لا تحويه جهة. لكن لما صار يستخدم الجهات الست أهل البدع، نزع بعضهم بأن كلام الطحاوي يريد به ما يريد به أهل البدع من أنه نعم في كل مكان، وهذا لا يحتمل كلام الشيخ، كلام الطحاوي رحمه الله، فإنه يتكلم على الاحتواء، ما قال ليس في الجهات الست، وإنما قال لا تحويه، فهو يتكلم على الاحتواء ولا يتكلم على الجهة. فالطحاوي رحمه الله يثبت الصفات ويثبت العلو، وقد نعم سيأتي من كلامه محيط بكل شيء وفوقه. وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أي المخلوقات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. كلام واضح. الله سبحانه وتعالى يحيط بشيء من مخلوقاته، بل هو المحيط بكل شيء. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء، كما يكون لغيره من المخلوقات. لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان: أن إطلاقه مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى. الحقيقة أنه لم يحصل إجمال، لأنه تكلم على الاحتواء ولم يقل ليس موجودا في الجهات الست أو ليس في الجهات الست كسائر المبتدعات. لو قال ليس في الجهات الست كسائر المبتدعات، نعم فيه إجمال، فإن الله في جهة علو غير مخلوقة. لكن هو يتكلم على الاحتواء، فليس في كلامه إجمال، وإنما نسبة الكلام الباطل إلى الطحاوي لا يحتمله كلامه لا يحتمل ذلك، فإنه تكلم على الاحتواء. قال: لكن بقي في كلامه شيئان، أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. تقدم أنه ما يلزم ذلك ولا تناقض في كلامه. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. لا شك أن الاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى، ولكن أيضا الكلام ليس فيه إجمال، كلام واضح. الثاني: أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع أي مخلوق إلا وهو محوي. قوله كسائر المبتدعات قد يفهم منه أن جميع المخلوقات تحيط بها المخلوقات، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، لأنه لو فرضنا أننا نتصور سطح العالم أي منتهى المخلوقات، فمنتهى من العلو والعرش، والعرش ليس في شيء موجود آخر، فهو نفسه سطح المخلوقات، فإن العالم ليس في عالم آخر. وكذلك لو تصورنا العالم كله، هو كله مخلوق، العالم كله مخلوق، فهل العالم كله في داخل مخلوق آخر؟ لا، يلزم التسلسل. إذن لا يفهم من كلامك كسائر المبتدعات أنه ما من مخلوق موجود إلا ويحيط به موجود آخر، هذا يلزم من التسلسل. لكن أراد سائر المبتدعات المرئية، المخلوقات المشاهدة من السماوات، الأرض، الجبال، ما هو مشاهد، ما من مخلوق إلا ويحيط به مخلوق في هذه الأمور المشاهدة. قال الثاني: أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي أي بمخلوق آخر فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، أي هناك مخلوقات كما نشاهدها ليست في العدم، بل هي محاطة بالمخلوقات، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي. ما يقال في الكرسي كالسماوات والأرض. وأما حديث ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيتها في أرض فلا، لا نستفيد منها أنها داخل الكرسي، والأحاديث الواردة أن الكرسي يحيط بها فيها ضعف. من حيث العظم وسع كرسي السماوات والأرض. بالنسبة للكرسي. بل منها ما هو داخل في غيرك السماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.